أيها المسلمون عباد الله، من أعظم الحرمات التي جعلها الله عز وجل بالمكان الأسمى والمنزلة الأرفع، ونطقت بها آيات القرآن ونصوص السنة، حرمة الدماء وحرمة المساجد بيوت الله عز وجل. أما حرمة الدماء فإن ربنا جل جلاله قد بيّن في القرآن أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. بيّن ربنا جل جلاله أن الاجتراء على الدماء سبب لحلول لعنة الله وحصول غضب الله والخلود في جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس يوم النحر قال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال لهم: ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. يخبرهم صلوات ربي وسلامه عليه بما كانوا عليه في جاهليتهم من استحلال الدماء والاجتراء عليها والتهاون بها، ويحذرهم من أن يعودوا كما كانوا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قد استقر عند المسلمين، كل المسلمين، أن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل امرئ مسلم بغير حق. الاجتراء على سفك دمه أو إزهاق روحه أو إلحاق أذى به، هذه أعظم الذنوب عند الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، قد ساءنا ما كان في بور سودان قبل يومين اثنين من تلك المفسدة العظيمة التي حصلت بين قبيلتين مسلمتين، البني عامر والنوبة، من إتلاف للممتلكات وإحراق للبيوت وسفك للدماء، حتى أحصي من القتلى 10 أو يزيدون. هذا والله حرام. هناك أيد عابثة، أيد خبيثة تريد أن ترد الناس إلى الجاهلية، أن تثير النعرات، أن تبعث العصبية المقيتة والقبلية البغيضة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من قاتل على عصبية. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قاتل على عمية فقتلته جاهلية. إياكم معشر المسلمين أن يستهويكم الشيطان أو يستفزكم أولياؤه. اعلموا أن ربكم واحد، وأن أباكم واحد، وأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. كل من أراد أن يثير في الناس عصبية جاهلية أو يبعث فيهم قبلية مقيتة فهو عدو لله ورسوله، هو مؤذن بالخراب، هو نذير شؤم. يريد من المسلمين أن يستحل بعضهم دماء بعض، وأن يجترئ بعضهم على حرمات بعض، وذلك ما لا يرضاه الله عز وجل. إنني من هذا المقام أخاطب القائمين على الدولة بأن يسارعوا إلى إخماد تلك الفتنة وإطفاء نارها. نشبت هذه الفتنة البغيضة أيام عيد الفطر قبل شهرين أو يزيد، ثم بعد ذلك أعادوها جذعة أمس الأول ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأخاطب العقلاء من القبيلتين بأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يحقنوا دماءهم، وأن يعلموا أن الله جل جلاله قال: والصلح خير، وأن رسول الله محمدًا صلى الله عليه وسلم قد قال: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر.